انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت قريب جدا ليا، اقرب من الهوى حواليا، انت قريب جدا ليا، اقرب من الهوى حواليا، كل لحظه بتمر بيا ايماني بيك ماسك ايديا، كل لحظه بتمر بيا ايماني بيك ماسك ايديا، افراحي يا حبيبي بتقول انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت تعرف المستقبل، انت تضمن لي الافضل، انت تعرف المستقبل، انت تضمن لي الافضل، انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل، انت للابد هتفضل اب صالح وحب امثل، وسلامي يا حبيبي هيدوم، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، يلي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت، يلي نورك ليا ثابت مهما شمس الدنيا غابت، مهما رجلي على الارض ضاعت ترد بركة ضعف اللي ضاعت، مهما رجلي على الارض تاهت ترد بركة ضعف اللي ضاعت، تسبيحي يا حبيبي هيدوم، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، انت ابويا، انت الهي، انت رعيا، سيد حياتي، افراحي وسلامي وتسبيحي هيدو. رجعت تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت.